إخوة الإيمان، والآن ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية بصحبة الزميلين محمد مصطفى يحيى وبهاء عبادة لنقل احتفالات إذاعة القرآن الكريم بالعيد 51. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مثل هذا اليوم الطيب المبارك الميمون انطلق هذا الشعار، شعار إذاعة القرآن الكريم، ليعلن بدء إرسالها المبارك. ومن جميل الذكرى أن يكون في نفس هذا اليوم في يوم الأربعاء. إخوتنا في رحاب الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، نحييكم ونحن معكم على الهواء مباشرة في هذه الاحتفالية المباركة، نحتفل سويا ببدء إرسال إذاعة القرآن الكريم في مثل هذا اليوم الطيب المبارك. هذا العيد يوافق 51 لهذه الإذاعة المباركة، تلك الإذاعة التي حملت أمانة تبليغ القرآن الكريم وتوضيحه وتفسيره للمسلمين في كل زمان ومكان، في كل مكان يصل إليه صوتها المبارك. وقد قيض الله لهذه الأمانة رجالا علم الله في قلوبهم الصدق والنصح والإخلاص وإرادة الإصلاح، فوفقهم وسددهم وثبتهم وأنار بصيرتهم. إذاعة القرآن يا نور البيان، على المدى بوركت إذاعة القرآن، حديث الخير يجري فيك لؤلؤا كأنه نبض قلب في كل أواني. يا شمس الهدى على المدى وضاءة، وفجر الدنيا أزال ليل الزمان، فيك القرآن يتلى في كل حين ندي الصوت للقاصي والداني. أدركت حبا ومجدا ومنزلة برحيق الذكر فيك والقرآن، وأثيرك الحي في ربوع الدنيا يسري كالنور بحقائق البرهان. أيها الإخوة المؤمنون، معكم نحتفل بذكرى ميلاد إذاعة القرآن الكريم، هذه الذكرى العزيزة علينا جميعا وعلى المسلمين في شتى بقاع الأرض. ننقل لكم احتفالنا هذا من ساحة طيبة مباركة، هي ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، أنقل الميكروفون للزميل محمد مصطفى يحيى. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، ونحن نحتفل ونحتفي بمرور 51 عاما على إنشاء إذاعة القرآن الكريم، نقولها بكل فخر واعتزاز. إذا كان الأزهر الشريف جامعة إسلامية عالمية مقروءة، فإن إذاعة القرآن الكريم تعد جامعة إسلامية عالمية مسموعة. فكم من أناس حفظوا القرآن الكريم عبر أثيرها، وكم من أناس صححوا عقيدتهم من خلال برامجها، وكم من أناس تعلموا التفسير والحديث والفقه من خلال إذاعة القرآن الكريم التي تقدم رسالة إعلامية بوسطية الإسلام وسماحته واعتداله ويسره. مر 51 عاما من العطاء والبذل والعمل في مجال الدعوة إلى الله عز وجل. نال قلبي ما تمنى، فتغنى عازفا أحلى نشيد في الوجود، بصباح مجده حدث عنا، بحديث للخلود يوم عيدي. عيدنا للشعب عيد، عيدنا للعرب عيد، عيدنا للمجد عيد. فرحة هزت فؤادي تملأ الأرجاء بشرا، فرحة في كل وادي تزدهي بحرا وبرا. فصباح الروض ناد قد سرى في الكون عطرا، وصباح ذو أياد لاح في الآفاق بدرا. يا رفاقي أقبل العيد بأفراح الزمان، فاستعيدوا بهجة العيد وإشراق الأمان وارفعوا الرايات للعلياء في كل مكان. أيها الإخوة المؤمنون، في عيدنا 51 لإنشاء إذاعة القرآن الكريم نقول للمستمعين في كل مكان يصل إليه صوت الحق هنيئا لكم هذه الإذاعة الغراء. وأقول للعاملين في شبكة القرآن الكريم، إذا أردتم أن تعرفوا مقامكم عند ربكم فانظروا أين أقامكم ربكم. الميكروفون إلى الزميل بهاء عبادة. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن نعيش معكم هذه الذكرى الطيبة، ذكرى إنشاء إذاعة القرآن الكريم، نقول لكل من يصل إليه صوتنا إننا معكم على الدرب سائرون، ونجدد عهدنا مع ربنا تبارك وتعالى أن نجعل ما نقدمه لكم هو الإسلام الوسطي السمح الذي جاء به رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وأمرنا به أن نتبعه في سنته المباركة. إخوة الإيمان، ربنا تبارك وتعالى جعل الآذان مفتوحة بلا إغلاق، ولذا فإن العبد لا يحاسب على ما وصل إلى سمعه، وإنما يحاسب على ما قصد التسمع إليه، بل يثاب إذا أنكر ما سمعه من قول منكر. إخوتنا في رحاب الإيمان، ونحن معكم في هذه الاحتفالية المباركة من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بمدينة القاهرة، نحتفل بمرور 51 عاما على إنشاء إذاعة القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن الآن بصلاة المغرب، ويرفع الأذان الشيخ ناجح عاشور. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أدى إخوانكم المصلون هنا في ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة صلاة المغرب التي أمن فيها الدكتور الأمير محفوظ، ونحن هنا نحتفي ونحتفل بمرور 51 عاما على إنشاء إذاعة القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، لقد اهتمت إذاعة القرآن الكريم منذ إنشائها بتربية الإنسان أخلاقيا ونفسيا واجتماعيا وفكريا، ومن أهم هذه الجوانب تربية الضمير الإنساني، حيث اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بتربية ضمير المسلم وأعلى من قيمة الضمير، حتى جعله حكما في الأمور الغير محددة. فحينما جاءه رجل يسمى واصبة يسأله عن البر والإثم، فجمع أصابعه وضرب بصدره وقال صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك يا واصبة 3 مرات: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، الضمير أحد المحاكم 3 التي تضبط سلوك الإنسان، ومحكمة الضمير في قلوبنا، ومحكمة المجتمع من حولنا، ومحكمة السماء من فوقنا، حيث يقول الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. سبيلنا للنجاة أمام محكمة السماء الكبرى هو التحلي بالإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وسبيلنا للنجاة أمام محكمة المجتمع هو تربية الشعور الاجتماعي واحترام الآخرين. سبيلنا للنجاة أمام محكمة الضمير هو تربية الوجدان، ليجعل الإنسان من نفسه وازعا ورقيبا على نفسه. أيها الإخوة المؤمنون، الميكروفون إلى الزميل بهاء عبادة. إخوة الإيمان، إن الكلمة أمانة، فإن كانت الكلمة هادية ووقعت منها الهداية كتب الله الأجر بقدر من اهتدى بها من الناس، وإن كانت الكلمة مضلة ووقع منها الإضلال كتب الله عليك الإثم بقدر من أضللتهم. بوركت من يوم عظيم الشان، يوم افتتاح إذاعة القرآن، يوم أغر بنوره وضيائه، بالآي تتلى آي الرحمن، يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بلآلئ الفرقان. كن في معية قارئ القرآن، وانشر لديه روائع الريحان، وانعم بدقة قرآنه وسحر بيانه، متلقيا فيضا من الرحمن. اخوتنا في رحاب الإيمان، هيا بنا نبدأ احتفالنا هذا من مسجد مولانا الإمام الحسين بمدينة القاهرة، نبدأ بآيات بينات لما يتيسر من كتاب الله الحكيم، يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا

نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشقق هؤلاء قوم اتخذوا لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن ترى على الله كذبا هؤلاء قوم اتخذوا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا إلى الكهف أنشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. صدق الله العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، ونحن هنا في ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، ننقل لحضراتكم احتفال شبكة القرآن الكريم بعيدها 51. أيها الإخوة المؤمنون، لقد أخذت إذاعة القرآن الكريم العلم والعلماء نبراسا لها في كل المجالات، فلا تنتصر أمة يقودها الجهل والشح والقسوة، وأمتنا لن تنتصر إلا بالعلم والعلماء الثقات والمنهج القويم الذي تركه لنا نبينا ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، أنقل الميكروفون للزميل محمد مصطفى يحيى. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن هنا في هذه الساحة العامرة الطاهرة، ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، نحتفي ونحتفل بالعيد 51 لإذاعة القرآن الكريم. هذه الإذاعة الغراء التي أخذت على عاتقها الاهتمام بالجانب الأخلاقي والتربوي. أيها الإخوة المؤمنون، وكما تفضل زميلي بهاء عبادة بأنه لن تتقدم أمة بجهل، فكفى بالعلم في الظلمات نورا، يبين في الحياة لنا أمورا، فكم لبس الذليل به اعتزازا، وكم لبس الحزين به سرورا، تزيد به العقول هدى ورشدا، وتستعلي النفوس به شعورا. أيها الإخوة المؤمنون، إلى كلمة العلم والعلماء مع فضيلة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين وحبيب رب العالمين، خير من صلى عليه ربه وأمرنا جميعا بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك في دنياك، وصلاة وسلاما عليك في أخراك، وصلاة وسلاما عليك يوم نلقاك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي العربي الذي جعله الله خاتما للأنبياء والمرسلين، لم يجعله للعرب، وإنما جعله للعرب والعجم لأن الله خاطبه بقوله وما أرسلناك إلا كافة. نعم أرسلناك كافة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيا أيها الإخوة الكرام، في هذا اليوم الكريم الذي تحتفل به مصر، بل يحتفل العالم بذكرى 51 لإذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة التي هزت الدنيا بأسرها وأظهرت للعالم أن الكل في حاجة إلى هذه الإذاعة. لماذا؟ لأنها لا تتعامل إلا مع أهل القرآن، ولا تتعامل إلا مع علماء الأمة الإسلامية الأتقياء الأصفياء الذين لا يتعاملون إلا مع رب الأرض والسماء. نعم، إذا كانت الإذاعة، إذا كان الأزهر يعلمنا، فالإذاعة تفتح لنا المجال لنتحدث إلى الناس. والأزهر الشريف والأزهر الميمون والأزهر العتيق، إذا كان هذا بالنسبة للأزهر، فإن إذاعة القرآن الكريم هي التي تقف أمام الإلحاد وأمام كل فكر دخيل على مجتمعنا. لماذا؟ لأنها لا تتعامل إلا مع الأصفياء، لأن الأمة الإسلامية الآن في أمس الحاجة إلى هذه الإذاعة وإلى كثير منها. هذه الإذاعة اقتدى بها كثير من دول العالم الإسلامي، وأصبح القرآن الكريم يتلى على مسامعنا صباحا ومساء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كريما. نعم، من الذي يعطيهم الأجر؟ أليس هو الله عز وجل؟ وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذه الإذاعة ولدت رائدة وتظل رائدة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل القائمين عليها. وإذا كان الله عز وجل يبعث على رأس كل 100 عام من يصحح للأمة دينها، فإن هذه الإذاعة الآن هي التي تصحح للأمة دينها، لأنها الإذاعة المتخصصة، الإذاعة التي تعلم الناس كيفية تلاوة القرآن الكريم، وكيف تذكر رب العالمين، وتوحد رب السماوات والأرضين، وتعلمنا جميعا كيفية الصلاة والاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، القرآن الكريم فيه ما فيه من الشفاء، وفيه ما فيه من النور. تأملوا القارئ حينما يتلو قول الله عز وجل: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك، ونراه يقرأ بطريقة أخرى: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك. نعم، هناك فرق بين الوقفين، الأول وصف مشيتها، والثاني وصف حديثها، بأنه كان مرة المشية على استحياء، ومرة كان الكلام على استحياء. إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على الحياء الذي يطالبه الإسلام، والذي يقول عنه حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. العالم الذي يتحدث الآن هو عالم أزهري ينتمي إلى الأزهر العتيق والأزهر الشريف الذي ينتسب إلى فاطمة الزهراء ابنة سيد الأنبياء. وها نحن نجلس في مسجد من المساجد التي لها مكانتها والمساجد التي لها اعتبارها في مسجد سبط سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكل الذي حضر في هذه الليلة إنما هم جميعا من أحباب سيدنا رسول الله ومن أحباب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا قارئ القرآن رتله ترتيلا واملأ به الآذان جمعا وتفصيلا. قرآننا أنزل في ليلة القدر طه به أرسل يهدي إلى الخير. نعم يا أمة الإسلام انظروا إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه حينما كان يسير في الطريق يوما فوجد غلاما صغيرا يلعب بجوار الطين فقال للغلام يا غلام. قال نعم يا إمام. قال يا غلام إياك أن تسقط في هذا الطين. فقال الغلام للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه يا إمام إياك أنت أن تسقط في الطين فإنه إذا سقط العالم سقط العالم. نعم إذا سقط العالم سقط العالم. يا أمة الإسلام علماؤنا هم الذين يضيئون لنا الطريق، هم مشعل حضارتنا ومهد أمتنا، بهديهم نهتدي وبنورهم نقتفي، لأن هؤلاء تعلموا العلم لله عز وجل ودرسوه ونشروه وأسمعوه للعالم. لا تظنوا أن إذاعة القرآن في مصر فقط، بل إنه والله تأتيني اتصالات من شتى بقاع الأرض وأتعجب ومن أين سمعت هذه الفتوى أو هذه العبارة؟ يقول نحن لا نستمع إلا إلى إذاعة القرآن الكريم. فالإذاعة لها مكانتها في نفوس المسلمين في شتى بقاع الأرض. نعم لأنها الإذاعة التي تدعو إلى الوحدانية كما تدعو إلى وحدة الأمة الإسلامية وإلى تماسكها وترابطها، تعلم الإنسان كيف يعيش. نستيقظ في الصباح على برنامج بريد الإسلام، ثم نستمع إلى تلاوة القرآن، ثم نستمع إلى منهج القرآن، إلى القرآن الكريم، إلى الأحاديث النبوية، إلى أمور عديدة نستمع إليها وننصت إليها خاشعين. وحينما تجلس بجوار إذاعة القرآن الكريم تجد نفسك تتعلم، وفي نفس الوقت تجد لسانك ينطق بذكر الله وقلبك ينبت بتوحيد الله. لا إله إلا الله ولا معبود سواه، بها نحيا وبها نموت وعليها نلقى الله عز وجل. يا حبيبي يا رسول الله أنت قائدنا وأنت شافعنا، فكن عونا لنا في هذه الحياة، وحد صفوفنا يا رب، اجمع شملنا يا رب. نريد أن نكون جميعا على قلب رجل واحد كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. نعم بالقرآن نحيا وبالقرآن نعيش وبالقرآن نستطيع أن نضمد جراحنا وأن نعلم للناس جميعا أننا بالقرآن وبفهمنا للقرآن وبفقه القرآن تعيش الأمة الإسلامية في وحدة كاملة مترابطة متعاونة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. من أين نتعلم الرجولة؟ ومن أين نتعلم حسن الأخلاق؟ إننا نتعلم كل هذا من القرآن الكريم. ويكفي أن رب العزة تبارك وتعالى حينما أثنى على نبيه لم يقل له أنت جمال ولا أنت جاه وسلطان، وإنما قال له رب العزة وإنك لعلى خلق عظيم. نعم إذا كان هناك عيب فالعيب فينا وليس العيب في الإسلام أبدا. الإسلام لا يعرف العيب ولا يعرف سفك الدماء ولا يعرف الرعب، ولا يعرف العربدة التي نسمع عنها بين الحين والحين. إنما الإسلام أدب وأخلاق، والقرآن منهج حياة، والقرآن دستور الحياة. فما أحوجنا جميعا إلى أن ننصت خاشعين لكلام رب العالمين حتى يبين الله عز وجل لنا حقيقة الأمر، وقد بينها لنا في كثير من المواقف يا أمة الإسلام. إن إذاعة القرآن الكريم ستظل رائدة الإذاعات، بل هي الإذاعة الرائدة مسموعة ومرئية، ومهما تعددت القنوات فإن إذاعة القرآن الكريم لها ريادتها ولها سلطانها. لماذا؟ لأنها ترسل كتاب الله، وتفسر لنا كلام الله، وتفقهنا في دين الله. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون احسنه، اللهم اهد نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. احفظ بلادنا من كل سوء، واحفظ بلادنا من كيد المعتدين، وخذ بايدينا الى بر الامن والامان يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وكل عام وانتم جميعا بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا إذاعة القرآن هيا رتلي، فالذكر منك دائما لا ينبري، ولتسمعي صوت الأذان وكبري، حان الأذان والصلاة بموعدي، ولتفهمي فقه الأصول وما به للسائل المتردد المتشوق. هيا سرعوا بل وانهلوا، يمحى الظلام بدوحة الدعوات وقطوف من حدائق وردها وظلال هديها وبريدها الإسلامي. هيا اسمعوا القرآن عبر أثيرها، واستمتعوا بطلائع الإيمان. أيها الإخوة المؤمنون، هكذا عشنا مع هذه الكلمة الطيبة التي ألقاها علينا فضيلة الأستاذ دكتور صبري عبد الرؤوف الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، والتي حدثنا فيها عن قيمة العلم والعلماء، وعن قيمة إذاعة القرآن الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبقي لنا هذا المشعل المضيء لنسير في ضيائه وفي نوره. إخوتنا في رحاب الإيمان، ونحن هنا في مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة هذا الاحتفال بالعيد 51 لإذاعة القرآن الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. الميكروفون للزميل محمد مصطفى يحيى. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، لقد اهتمت إذاعة القرآن الكريم منذ إنشائها بالجانب التربوي، قدمت التربية الصحيحة التي نشأ الإسلام عليها أتباعه، وبها تغلبوا على كل الصعاب، فكانوا أمة عقيدة، كانوا أمة تدرك الحقيقة، فوازنوا بين الدنيا والآخرة وآثر الآخرة. ولن ينصلح حال هذه الأمة إلا بمن صلح به أولها، وهو التمسك بالعقيدة السليمة والتربية الصحيحة، والسير على منهاج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بالنا نسل وحب حبيبنا يقضي ببث غرامنا ونحيبنا، لو صح في الإخلاص عقد قلوبنا لم ننس عهدا للرسول كريما، صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن نحتفل بالعيد 51 لهذه الإذاعة المباركة الغراء، نبقى مع فاصل من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية مع فضيلة المبتهل الشيخ حسن عبد العال قاسم. يا أمة القرآن، يا أمة القرآن، الفرقان قانون الهدى. روح الحياة وريها الريان، هذا هو الفرقان قانون الهدى. وحي العليم، وحي العليم، وحي العليم إلى النبي المصطفى. وحي العليم، وحي العليم إلى النبي المصطفى. فيه الهدى والنور والإيمان، لا ريب فيه ولو بحرف زائد، لا ريب فيه ولو بحرف زائد، لا يعتريه الحذف والنقصان، ولقد تكفل ذو الجلال بحفظه، مهما استطالت بالورى الأزمان. في محكم الآيات شرع كامل، في محكم الآيات شرع كامل، وعقيدة أوحى بها الرحمن. لا لا لا يستقيم الأمر، لا لا لا لا يستقيم الأمر، لا لا لا لا يستقيم الأمر إلا إذا أخذت به الأكوان. هذا نظام الحق في ملكوته، وبه يقوم العدل والميزان. إن قيل للحكماء ما برهانكم، قالوا جميعا إنه القرآن. ولقد تكفل ذو الجلال بحفظه مهما استطال الدين وراء الأزمان في محكم الآيات شرع كامل يا حظ من حظ حفظ الكتاب بقلبه يا سعده بتلاوة القرآن يلقى من المولى الكريم وصاله ويفوز بالفردوس والرضوان هو حبل ربي للوجود جميعه جمع الأمور وصاغ كل بيان وبقول حق غير ذي عوج أتى أنعم من خالق منان وتكفل الله الحفيظ بحفظه ليعيش صرخا كامل البنيان يا أيها العطشى تعالوا تعالوا تعالوا نرتوي ونعيش أمنا في ربى الفرقان اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعظم بعز محمد وبجاهه، أكرم به متوسلا لإلهه، شربت كرام الرسل فضل مياهه، فغدت تعظم حقه تعظيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان إلى هذا الفاصل من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية من فضيلة المبتهل الشيخ حسن عبد العال القاسم، ونحن هنا في رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، نحتفي ونحتفل بالعيد 51 لإذاعة القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، إن المساجد للعبادة ترفع، فيها يسبح للإله الركع، أذن الإله برفعها لعباده كيما يفيء بظلها من يخشع، من أمها يجد السكينة والرضا، وعن المساوئ والمعاصي يقلع، فيها عباد الله يرجون الهدى، والكل يأمل في رضاه ويطمع، يا رب أكرمنا بها واغفر لنا، يا من إليه المنتهى والمرجع. أيها الإخوة المؤمنون، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يحين الآن موعد أذان العشاء، يرفع النداء الشيخ حسن قاسم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله